لا خير في كثير من نجواهم إلى كل نيا جماعة خير من ترجي إلا من أمر بصدقة فنمي يأمرك صداب ولا أو معروف ولا يأمرك كوتلين دين ولا أو إصلاح بين الناس ولا يأمرك بتيندلوك مولو تيمة ومن يفعل ذلك نمي يوك ابتغاء مرضات الله على الدنيا كما درون فسوف نؤتيه أجرا عظيما انت ألم بجول دي لا من بي ورارين ومن يشاقق الرسول نمي يكيلا سوسو من بعد ما تبين له الهدى كندو لبنكي يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين يلي من يامل سلو تنو نوما نوليه ما تولى يمن نوما انت ألم بي في اللجي إن وليتاه مبلن له دمال نوكا ونصليه جهنم وقول أنسنا يدن دي جهنم وساءت مصيرا لبن دلافر من جوياتا إن الله لا يغفر أن يشرك به ألبك ينفى نيفلن كفنيويا لك على ويغفر ما دون ذلك أك ينفى من كوكوي ممن كفلن كفيالتي لمن يشاء موي من دياتات على فموي ومن يشرك بالله نمي يفلن كفياك على له فقد ضل ضلالا بعيدا اسال في لتا فيلولا من بجم فرنتونيالا ان يدعون من دونه ابيك فيو فمبت على كولا الا اناثا فجلن الدرم مني علنكو جلن جار لميتي بك فيو في النفا وان يدعون الا شيطانا مريدا ابيك فيو في النوما ابيك فيو فمبت فشيطان من بجم فرن على النيمون لعنه الله عليه شيطان من دنكلي وقال شيطان ناتا فؤليك لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا مفنن بنيل اللندي لان بنيل التالي تألفون لجنغل تمنو بكلن تتالي تنبي فرلان لنفون ولا أضلنهم انكالتي على كمبي إلى جنغل دول في لندل لنمين كنتالتي ولا أمنينهم أندن بتامارو الفندلي سندمول كوني بتالة تامارين دورون ولا امرنهم ان دمبي امر للفنن هنفو فلا يبتكن اذان الانعام ابي بيغول تلول كنتلا ولا امرنهم بي امر للفنن فلا يغيرن خلق الله ابي الا الدالو من فن اي دالو كنيام ابي المنديلا ومن يتخذ الشيطان وليا وتنمي الشيطان كيل بيسنيوتي من دون الله يا لبلجي فقد خسر خسرانا مبينا يسالونكو اكسارت لكسارين على ميالونكو ابي بانكيري يعيدهم شيطانو كي لا هدلد ويمنيهم عندك تاما فانديكو نتب وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا بر شيطانو بكي لا هدف وفن فمرسو دم مادرون ولايك مأواهم جهنم ولدي اكفن يوم الدلام جهنم التي ولا يجدون عنها محيصا اتم jenkedula sotolannu jahannama ye sinin ni dunta jahannama nyin kono hani kundende dula kilinte tarle se daha soto dami walladhina amanu wa amilu ssalihat mu'minu limaniyati kunyi malike sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar mbe walladun dila arjano kono dalol be borla arjano min kono khalidina fiha abada ibe kala dama lalati wo arjano kono وعد الله حقا ولم على الله لتونيا يارموتي ومن أصدق من الله قيل جمال لكم ستونيا يكتم بألل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب نمان كألا نتوتي أندا من كتاب دنكيل فلن نتوتي من يعمل سوءا يجزى به نمي يكو جوكه إسيجو ووكو جولا altol limane amul allana to manke woti kitabu dunkel fananna to manke woti wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira ma kullanin de marlati nasutula mariye ala kola sinin wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha nim min barata kunyi malaketo wala muso wa huwa mu'min ayatrib limane yarin fa ulaika wulde يدخلون الجنة واللي بدون أرجنة ولا يظلمون نقيرا إتي إتونيلا هنفندنا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله جمال الدين سنينيا كتنبي مولا ميا فنقلون عليه وهو محسن آيات لك تكوني ما كيلاتي واتبع ملة إبراهيم حنيفا أي إبراهيم لسلو نوما إبراهيم لسلو من مسلا سنوتي واتخذ الله إبراهيم خليلا ألا دوي إبراهيم متلكا كاتيرت ولله ما في السماوات وما في الأرض من بسنغ النمبانكوتو إبي ألا ليجي ألا التاميتي وكان الله بكل شيء محيطا ألا دم بمورر فيو في النالي ألا لندو لانين على نورو ويستفتونك في النساء إبين إن كان مسل كوتو قل الله أفوي ألا دي يفتيكم فيهن أبالي جابي لمسل كوتو لي وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء أنين إبين كرنا لي كتابوتو مسؤالية تيم لكوتو التي مسول من لا تؤتوهن ما كتب لهن ألبك فيه ديلا ألي من سفيه أي من فرلاندي وترغبون أن تنكحوهن الكلف كيفتو والمستضعفين من الولدان أن اندندن المن بالأنفرين وأن تقوموا لليتامى بالقسط أندن يالي يا أمر لك ألسلو اليتيم لي ننتلن ولا وما تفعلوا من خير ألك من باركيروت فإن الله كان به عليما ألك تاقو كنا لناتل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا نمسو من سلتا كيلك فور ولا نغل سوسورو أو إعراضا ولا جكوا كيبا كو ديلا للي فلا جناها عليهما أن يصلحا بينهما صلحا تنت ترلجي مونيان تليتا كس بدارو كه كين نمسو تيما والصلح خير دارو دون ولم كيروتي وأحضرت الأنفس الشحة نيولدون جويا ووي ووتران دي كون الوبي كون الدرون وإن تحسنوا برنين أليه كون يماكي وتتقوا أليه جنفاء لكتقوا اللا ليه سلا ألالا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ألكتا لكنا لنا بات فينا لك من بار ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء التنينو لا نوموميك التلمول نين الستيلين نومسولو تيما التوونو لا نوموميك ولو حرصتم هنيا ترى النوتسيات هنيا ترى ألا فتبرك تلي تيما التتلين نو تيما فلا تميلوا كل الميل ألكانا جنك جنكومو ميبيلا فتذروها ألينا مسونيم بلكا متى كالمعلقة قال فهم من اليادين أتمون فالا تالتو النفالا موتا تالتو الفلان تالا وإن تصلحوا نن ألي بتيانديروك وتتقوا ألي جنفت على كتقوا الله فإن الله ألسالون ألا دي كان غفورا رحيما أكتا كفر لالت أكتا بلا فالالت وإن يتفرقا برنين كين موسو نمان ناسي نو سيو من تانو فور ورطا فتو من بتيانو يتيما إناتا جنجان يعني الله كل من سعته ألا سكلو كلم فانكا ما يندينو أتفان جاتو لفان كما ياتو لألا يرواتو أي من ستو أسهودي نو كلو كلم نالي وكان الله واسعا حكيما ألا كتم من سفا نرمبالت كيتي لألا ما تفانا ولله ما في السماوات وما في الأرض من بسنغل نمبانكوت بألا ليه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم انت ألا دنوسيو دي مولا لمن كتابو دي تيلا جنن ألتو البنالة وإياكم أن نوسي تالتو الفنيل كم أن اتقوا الله انكو أليسل ألا لا وإن تكفروا برنين الكافريات فإن لله ما في السماوات وما في الأرض من بيب سانتو أنم بانكوتو على التاميتي بألا ليجي وكان الله غنيا حميدا على كتم من سفن كما يارم بالد تنتو منسو ولله ما في السماوات وما في الأرض من بسان النم بانكوتو بألا ليه وكفى بالله وكيلا على وسطك كتوك من ستل إن يشأ نن أديات عليه يذهبكم أبالتو البن لبانكو كان ألتو السنبال كنعون يدياتي أيها الناس ألتو المول ويأتي بآخرين أسنامو قتل نفي دافن قتل نفي ممن كالتو التي وكان الله على ذلك قديرا على كتن نور لا بالت وول من كان يريد ثواب الدنيا نمن لفت الدنيا تيني دمال له فعند الله ثواب الدنيا والآخرة alsengi londe ko duniyani lakhirati ne be ala bulle wa kana allah sami'an basira ala keta moyrila balati aketa yellalati fana.